بسم الله الرحمن الرحيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. صدق الله العظيم. سبحانك اللهم أعطيت أحمدا نعائمك الغرى وأفضالك العظمى ففي الغار باض الحمام لوقتها وحاك العنكبوت له سترا رأت عيون الكافرين فأغمضت وكان عمار الغار في عينه قفرا. سبحانك اللهم تلك حمامة على ضعفها الملحوظ حيرة الكفرى. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام، القرآن الكريم، نعيش في الحبازية تلاوة القرآنية المباركة نتلوها علينا فضيلة القارئ الشهير محمد الليثي قارئ الاذاعة والتلفزيون العربي، فليتفضل مشكورا. Thank you.

الذين Oh, I'm وَمَنْ كَانَ

أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقراه على الناس على مكن ونزلناه تنزيلا صدق الله العظيم. هكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام قد فتح الله علينا بالذي هو خير آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم تلا علينا فضيلة القارئ الشهير محمد الليث قارئ لدعوة التلفزيون العربي أقناها لكم على أحرص خبرات الصوت والهندسة الكهربائية الكبرى قدرة الحاج محمد عبد الله مصطفى وأولاده بخطر أبو حسين بن زهدي مخزن فراشة الكبرى قدرة الحاج معروس الصغير وأخيه الحاج سامي بشارع فاروق بن زهدي. أيها السادة شكر الله سعيكم جميعا. Yeah. Thank you. Now, صدق الله العظيم.